بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك. هذا هو اللقاء 14 من دروس الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسمها الأول. قسمها الأول يعني هو الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. فنقول بعد التوكل على الله، قال بوركهارت وفي يونيو من سنة 1814، وهذا يوافق رجب من سنة 1230، وصل من القاهرة 1500 جندي هم خيرة المشاة في مصر، يقودهم حسن باشا. وحسن باشا قائد ألباني من أخلص رجال محمد علي، وبعد وصوله أرسله محمد علي باشا ليقيم مركز قيادته في كلاخ. كلاخ تابعة للطائف، تقع في جنوبها، وكلاخ بها الكثير من آبار المياه، ما يجعلها من المواقع المهمة. وكانت حملة محمد علي تواجه صعوبة في توفير الجنود، كان الجنود لا يريدون الذهاب إلى الحجاز بسبب قسوة الأوضاع وصعوبتها. قال بوركهارت: ولقلة المجندين الأتراك قام الضباط بإلباس الفلاحين المصريين الذين كانوا خداما معهم، ألبسوهم ثياب جنود ليسدوا الفرق. وكان الجبرتي قد تكلم عن وضع مشابه في سنة 1229، قال: في السادس من ربيع الأول سنة 1229 حضر ميمش آغا من ناحية الحجاز مرسلا من عند الباشا، يعني من عند محمد علي، يطلب منه أو يطلب منهم في مصر باستعجال حسن باشا الحضور إلى الحجاز. وكان قبل ذلك بأيام أرسل يطلب 7000 عسكري و7000 كيس يعني نقود. فشرع كتخدة بيك في استكتاب أشخاص من أخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايدة وفلاحي القرى، فكان كل من ضاق به الحال في معاشه يذهب ويعرض نفسه فيكتبونه، وإن كان وجيها جعله أميرا على 100 أو 200، ويعطيه أكياسا نقود يفرقها في أنفاره، ويشتري فرسا وسلاحا، ويتقلد بسيف وطبنجات، الطبنجات هي المسدسات، وكذلك أنفاره، ويلبسون قناطيش ولباسا مثل لباس العسكر، ويعلق له وزنة بارود تحت إبطه، ويأخذ على كتفه بندقية، ويمشون أمام كبيرهم مثل الموكب. قال الجبرتي: وفيهم أشخاص من الفاعلة العمال الذين يستعملون في شيل التراب والطين في العماير، وبربرة، البربرة يعني السمر أهل النوبة. وأرسل الكتخدة إلى الفيوم وغيرها بطلب رجال من أمثال ذلك، وجمعوا الكثير من أرباب الصنائع مثل الخبازين والفرانين والنجارين والحدادين والبياطرة وغيرهم من أرباب الصنائع يسحبونهم قهرا. فأغلق الفرانون مخابزهم وتعطل خبيز الناس أياما. هذا كلام الجبرتي. أيها الأخوة، حكم الأتراك في مصر حكم قهر وجبرية واستبداد، عانى منه أبناء مصر كثيرا. قال بوركهارت عن محمد علي باشا: ومنذ وصوله إلى الطائف حاول جاهدا أن يبدأ اتصالات ودية جديدة مع البدو، وقد نجح في هذا المجال بالذات عن طريق المال والصبر. ففي أغسطس عام 1814 دخلت قبائل هذيل وثقيف وبني سعد وجزء من عتيبة، دخلوا معه في حلف جديد. القبائل الثلاث الأولى هذيل وثقيف وبنو سعد يسكنون بين مكة والطائف، في حين تسكن قبيلة عتيبة إلى الشرق عنهما. وقد أتى مشايخ تلك القبائل إلى مراكز القيادة، وانضوى حوالي 500 من عربهم تحت لواء محمد علي الذي أعطاهم تقريبا ضعف المرتبات التي كان يتسلمها جنوده. قال بوركهارت: وفي أثناء إقامتي في الطائف في أغسطس سنة 1814 كنت أرى مشايخ البدو يصلون إلى مراكز القيادة يوميا، وكانوا متأكدين من أنهم سيهدون طاقما من الملابس، طاقما من الملابس يعني الشماغ والشال مع بشت العباءة، وكان كبارهم يتسلمون نقودا كلما أتوا إلى هناك. وإذا عادوا إلى خيامهم، يقول بوركارت، أخبروا الوهابيين بكل ما رأوه في الطائف، ولكن يقول آخرين بقوا على الحياد. قال بوركارت: وظلت قبيلة حرب في علاقات ودية مع الأتراك، وفي يونيو من سنة 1814، وهذا يوازي جمادة الثانية من سنة 1229، ذهب، يقول بوركارت، ذهب شيخ خمجزة الذي أسهم بشكل أساسي في الاستيلاء على المدينة، ذهب في مهمة ما إلى ديوان فندي القائد هناك، وجلس مع هذا القائد يوما كاملا، ولكنه لم يستطع أن يتحمل بجاحة ذلك التركي التافه، ولهذا رفع صوته على مسمع من كل الحاضرين قائلا له: اسكت يا ديوان أفندي، لأن كل إنسان يعرف أني أنا الذي مهدت الطريق لدخولك إلى هذه البلاد، ولولا هذا السيف لم يدخل تركي أبدا المدينة. هذا الكلام أغضب القائد التركي، القائد التركي غضب من تلك المخاطبة، وقام بسب الزعيم القبلي بأقذع العبارات، وضربه وأمر بقيده في السلاسل. وفي اليوم التالي قيل إنه قتل نفسه في السجن، ولما يعني انتحر، يعني الشيخ جزا انتحر، ولما عرف أفراد قبيلة حرب أن شيخهم قد قتل، شيخ ما انتحر، قتلوه، لما عرفوا بذلك أغلقوا الطريق المارة عبر جبالهم أمام القوافل القادمة من ينبع، وقاموا بأعمال عدائية ضد المخافر الأمامية التركية. يقصد بوركارت بجزة الشيخ جزة بن عامر بن جويبر، وجزة من الصميدات، صميدات ابناء صميد بن فضيل بن حمد، وحمد هو جد حامدة، ولا حامدة من قبائل ميمون، قبائل ميمون من قبائل بني سالم، قبائل بني سالم أحد القسمين الكبيرين التي تنقسم إليها قبيلة حرب الكبيرة، القسم الثاني هم قبائل مسروح، وجزة بن عامر الأحمدي من أكبر شيوخ قبيلة حرب. وفي أغسطس من سنة 1814، هذا يوازي شعبان سنة 1229، أمر محمد علي ابنه طوسون باشا أن يذهب إلى المدينة آملا، المدينة المنورة آملا أن يحل تلك الاضطرابات. فوصل طوسون باشا إلى بدر في سبتمبر، ووجد أن عرب حرب قد وضعوا حامية قوية في ممر الجديدة، وأنهم قد صمموا على منعه من الدخول بالقوة، وطالبوا بقتل ديوان أفندي عقابا له على قتل شيخهم. ومن حسن الحظ أن ديوان أفندي مات في ذلك الوقت، وهناك شك قوي في أنه مات مسموما، وأصبح العرب أكثر ميلا إلى التفاهم، وتسلم شيخهم الجديد وزعمائهم الصغار هدايا ثمينة من طوسون، كما تم دفع دية جزء إلى أقاربه حسب التقليد البدوي، وتوصل الأتراك مرة أخرى إلى سلام مع قبيلة حرب. هذا كلام بوركارت. وكان عبد الله بن سعود قد سار من الدرعية على رأس جيش من حاضرة نجد وباديتها، وكان معه الشيخ علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سار باتجاه الحجاز وأغار على بوادي حرب، وهم في الحرة قرب صفينة في مهد الذهب. مهد الذهب منطقة تقع جنوب شرق المدينة المنورة، وتبعد عنها حوالي 240 كيلومترا، وغنم منهم الكثير من الإبل والغنم. ولما وصل عبد الله بن سعود إلى الخانوقة، الخانوقة الماء المعروف في عالية نجد، بلغه نبأ وفاة والده الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، فلما علم الناس بذلك قاموا وبايعوه، ورجع عبد الله إلى الدرعية بعد أن أصدر أمره إلى غصاب العتيبي بأن يسير إلى تروبة ويكون أمير الجيوش في تلك الجهة، فسار غصاب ومعه 20 فارسا، ووصل إلى تروبة وبقى فيها ما يقرب من العام يقاتل الأتراك ومن معهم من البوادي، حتى قدم عليه فيصل بن سعود بعد ذلك. وفي سنة 1229 توفي في عنيزة إبراهيم بن سليمان بن فيصان أمير عنيزة، وكان الإمام سعود بن عبد العزيز قد جعله أميرا عليها بعدما عزله عن الأحساء. وفي سنة 1229 تحرك الأتراك من مكة والطائف بجيش يقدر ب20,000 من الأتراك والمغاربة، وحاصروا الشيخ بخروش بن علاس الزهراني، حاصروه في أودية زهران ومن معه، ودار قتال شديد قرب حصن بخروش، وحلت الهزيمة بالأتراك، وغنم الشيخ بخروش ومن كان معه خيامهم ومحطتهم وأزوادهم وبغالهم، وقتل من الأتراك أكثر من 1,000 رجل، ولم يسلم منهم إلا من فر على الخيل. وفي أواخر رمضان من سنة 1229 سار عبد الله بن سعود بقواته واتجه إلى القصيم، وأقام فيها مدة من الزمن بالقرب من بلدة الرس، ومن هناك جهز جيشا وأغار على بريه والجبلان. وأبريه والجبلان كما هو معلوم من قبائل مطير، وأخذ مواشيهم، يقصد بالمواشي طبعا الإبل والأغنام. وفي ذي القعدة سار عبد الله بن سعود بقواته إلى الحجاز، وأغار على عياد ذويبي ومن معه من بوادي حرب من بني عمرو وبني علي، وهم بالحرة عند جبل غراب، فهزمهم وقتل منهم وأخذ محلهم وإبلهم وأزوادهم، وهربوا على أرجلهم في الحرة بنو عمرو وبنو علي من قبائل مسروح، ومسروح من قبائل حرب. ثم رجع إلى القصيم وأقام فيه 5 أشهر، ثم عاد إلى الدرعية في ربيع الأول من سنة 1230. وقبل أن يعود من القصيم جهز عبد الله بن سعود أخاه فيصل وأمره بالتوجه إلى تربة، وأن يكون القائد العام لمن فيها من الجنود من الحجاز وتهامة وغيرهم، ومن معه من أهل نجد. نعم، وفي هذه السنة يعني موسم 1229 جاء حجاج الشام ومصر وأدوا الفريضة. وفي أول سنة 1230 دارت معركة بسل نسبة إلى حصن بسل بالقرب من الطائف، وكانت بين قوات فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وبين الأتراك. وكان فيصل بن سعود لما وصل تربة وأقام فيها استنفر حلفائه من الحجاز واتهامه، فجاءه طامي بن شعيب المتحمي في عسير، وألمع وزهران وغامد وغيرهم في نحو 20,000 رجل. فلما أقبلوا على تربة أرسلوا يخبرون فيصل بن سعود، فخرج من تربة ومعه 10,000 رجل، قال بن بشر، واجتمعت تلك الجموع الكبيرة على غزيل، وغزيل بئر ماء كبير واسع غزير قريب من تربة. ثم ساروا إلى الأتراك وهم عند بسل، ودار القتال بين الطرفين، وقتل الكثير من الأتراك. وفي اليوم الثاني جاء محمد علي باشا ومعه الأمداد، ودار القتال، وثبت فيصل بن سعود ومن معه، ولكن خللا وقع في صفوف المسلمين من جهة زهران وغامد، ثم امتد الخلل إلى قوم طامي بن شعيب، ثم ما لبثت أن حلت الهزيمة في جموع فيصل ومن معه. قال بن بشر: ووقى الله المسلمين شر القتل، وكف أيدي الترك عنهم وعن ساقتهم، ولم يقتل إلا نحو 100 رجل. وتفرق أكثر الجموع، وتوجه فيصل ومعه بعض الرؤساء مثل طامي بن شعيب وفهاد بن سالم بن شكبان ومصلط بن قطنان وغيرهم، توجهوا إلى تربة. تكلم بوركارت عن خطة محمد علي باشا، وقال إنها كانت تكمن في سحب الوهابيين من مواقعهم الحصينة في الجبال، واستطاع أن يفعل ذلك بأن أوعز إلى رجال المشاة أن ينسحبوا بطريقة فوضوية بعد أن يقصفوا بمدفعيتهم الوهابيين المتحصنين بالجبال. ولما نفذوا هذه الخطة ظن الوهابيون بأن جنود الباشا يفرون، فتركوا مواقعهم الحصينة على جوانب الجبال وتعقبوا الأتراك الهاربين فوق السهل. ثم لما رأى محمد علي أن الوهابيين ابتعدوا عن مواقعهم الحصينة أمر الفرسان بشن الهجوم، وتقرر مصير المعركة فورا لصالحه. دخلت خلاص، إذا دخل الفرسان يحسمون الأمر. واحتل جنود المشاة الأتراك مواقع العرب، وكان محمد علي باشا قد قال لجنوده بأنه سيعطي 6 دولارات مقابل كل رأس من رؤوس الوهابين، وفي خلال ساعات كومت 5000 رأس وأحيط 1500 وهابي في واد ضيق، فمزقوا إربا، وقد أخذ حوالي 300 وهابي أخذوهم أحياء بناء على أمر محمد علي الذي أمر رجاله أن يمنحوهم مأوى هؤلاء 300. لكن انظروا ماذا صنع بهم بعد ذلك. قال بوركارت: وعلى أي حال فإن قصصا تروى عما أبداه الوهابيون من شجاعة رائعة، فقد شق بن شكبان مع 200 من الرجال شقوا طريقهم عبر مشاة الأتراك جميعا وهربوا، وقام بخروش الذي كان أغلظ زعماء الوهابيين بقتل 2 من ضباط الباشا، وحين قتل حصانه اختلط بالفرسان الأتراك حتى وجد فرصة جذب فيها أحدهم من فوق ظهر حصانه ثم امتطاه وهرب. ثم تكلم بوركهارت عن شجاعة عرب عسير واستبسالهم في القتال، قال: وقد وجدت مجموعات بكاملها من عرب عسير فوق الجبال، وقد ربطوا أرجلهم بحبل واحد، وكانوا عند مغادرتهم لأسرهم قد أقسموا جميعا بالطلاق ألا يفروا أمام الأتراك، وأن يعودوا إذا أمكن أن يعودوا منتصرين، ولأنهم لم ينتصروا في المعركة فقد قرروا على الأقل أن يمنع بعضهم بعضا من الهروب، وقد قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم مزقوا إربا بعد ذلك. قال بوركهارت الذي كان موجودا في مكة أثناء هذه الأحداث أنه بعد انتصار محمد علي في بسل مباشرة بعث رسلا إلى القسطنطينية يعني إسلامبول والقاهرة بنبأ ذلك الانتصار، وكان محمد علي قد أرسل 300 أسير من الوهابيين في بسل إلى مكة. قال بوركهارت: واحتفل بانتصاره على الطريقة الحقيقية لتركي فاتح، فقتل على الخازوق أمام أبواب مكة 50 رجلا من هؤلاء الأسرى 300، ولقى كل 12 منهم موتا مروعا مثل ذلك عند كل واحد من المقاهي 10، يعني 120 تمت خوزقتهم كل 12 منهم عند واحد من مقاهي مكة 10 أو محلات الاستراحة بين مكة وجدة، وأما البقية فكان مصيرهم مثل إخوانهم في مكة عند باب جدة. عند باب جدة في مكة قتلوا البقية خوزقوهم وتركوا هناك حتى افترست الكلاب والنسور جثثهم. قال: لقد عبر حلفاء محمد علي بن البدو بصوت عال عن نقمتهم، يعني عما فعل بالأسرى، واحتج الشريف راجح لدى محمد علي لكن من دون جدوى. الخازوق وتد من الخشب طوله في حدود 70 سنتيمتر أو يزيد، رأسه مدبب يجلسون عليه من يريدون إعدامه بالموت البطيء فتتمزق أحشائه. أرجع الآن إلى رواية ابن بشر. ابن بشر قال: وتبعهم محمد علي باشا إلى تروبة، فخرج منها فيصل بن سعود وذهب إلى رنية، وذهب كل أمير جيش إلى موطنه، ثم غادر فيصل بن سعود رنية إلى نجد واستولى الترك على تروبة، ولم يلبث فيها الباشا كثيرا، وإنما سار بقواته إلى بيشة فخضعوا له وأطاعوه، ثم سار منها إلى تبالة وتقاتلوا مع شعلان بن صالح، وهو شعلان بن صالح من الفزع، الفزع من قبيلة شمران، وكان بن صالح متحصنا في حصنه فقصفوه بالمدفعية وانهدم جزء من السور، وقتل شعلان بن صالح ومعظم من كان معه وهم نحو 100 رجل، وكان ذلك في 13 من صفر سنة 1230. ثم سار الباشا بجيشه إلى بقية قرى بيشة وقد انهزم آل شكبان وتركوا حصونهم، فاستسلم لهم بقية قبيلة أكلب وغيرهم، أكلب من قبائل خثعم الكهلانية، وبعث محمد علي باشا الشريف راجح بقوات إلى رنية، فهرب منها ابن قطنان فدمر الشريف ثغورها وبيوتها وأشعل فيها النيران، ثم واصل محمد علي باشا مع مسيره في وادي شهران وكل من مروا به أطاعهم. ثم مروا ببلاد مشيط صاحب الخميس، خميس مشيط ورعاياه من شهران، ابن مشيط شيخ قبيلة شهران، فسلموا لهم قبائل ناهس وشهران من قبائل خثعم. ثم واصل محمد علي زحفه إلى بلاد طام بن شعيب المتحمي ورعاياه من عسير وألمع ورفيدة، وثبت طام بن شعيب ومن معه من عسير وألمع وبني الأحمر وبني الأسمر بل الأحمر بل الأسمر، واستعدوا لقتال الباشا، واستطاع الباشا أن يلحق بهم هزيمة كبيرة وأن يأسر طام بن شعيب ويرسله إلى مصر، وفي مصر قاموا بصلبه. نعم هذا يعني ما قاله أيها الأخوة، قبائل جنوب غرب الجزيرة العربية لعبت دورا كبيرا في الدفاع عن أراضيها ونصرة الدعوة السلفية. نعم قال الجبرتي عن طام بن شعيب: وفي يوم الجمعة 18 من جماد الأولى من سنة 1230 وردت مكاتبات بالقبض على طام الذي جرى منه ما جرى في وقائع قنفذ السابقة وقتله العساكر، فلم يزل راجح الذي اصطلح مع الباشا ينصب له الحبائل حتى صاده، وذلك أنه عمل لابن أخيه مبلغا من المال إن هو أوقعه في شركه، يعني ابن أخي الشريف راجح، فعمل له وليمة ودعاه إلى محله فأتاه آمنا فقبض عليه واغتاله طمعا في المال، وأتوا به إلى الباشا فوجهه إلى بندر جدة في الحال إلى ميناء جدة، وأنزلوه السفينة وحضروا به إلى السويس وعجلوا بحضوره، فلما وصل إلى البركة والمحمل إذ ذاك بها خرجت جميع العساكر في ليلة الاثنين 21 من جماد الأولى، وانجروا في صبحها، يعني ساروا وانجروا في صبحها طوائف وخلفهم المحمل، وبعد مرورهم دخلوا بطام المذكور وهو راكب على هجين وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين، وصورته يعني هيئته صورته رجل شهم عظيم اللحية، وهو لابس عباءة عبدانية ويقرأ وهو راكب. أيها الأخوة لا يتورع هؤلاء الغزاة الأتراك الهمج الغزاة الجفاة عن التنكيل بأعدائهم، بل وحتى بالأبرياء من أبناء الشعب المصري الذين لم يكونوا لهم من المحاربين. المصريين ذاقوا على أيدي هؤلاء الوحوش الهمج أصنافا من العذاب والتنكيل والبطش. ذكر الجبرتي أن الغزاة في مصر في ربيع الثاني من سنة 1230 خوزقوا شيخ عرب بلي بعد حبسه 4 أشهر، قتلوه بالخازوق، وقبيلة بلي من قبائل قضاعة الحميرية القحطانية، قبيلة بلي لها وجود في الجزيرة العربية وكذلك في مصر. قال بوركهارت عن هذه الأحداث: وبعد الانتصار في بسل مباشرة وجه الباشا شريف يحيى أن يتقدم مع عربه برا إلى القنفذة، وعزز قواته بجنود محو بيك، وأصدر أيضا أوامره إلى جدة بأن ترسل إلى القنفذة عدة سفن محملة بالمؤن، وبما أن قوة أعدائه تتمثل في الجهات الجنوبية من البلاد فإنه رأى أن ينقل الحرب إلى أراضيهم الخاصة ويقضي عليهم جميعا، وحمل كل ما في كلاخ من مؤن على 5,000 أو 6,000 بعير التي كانت مع الجيش عند مسيره من مكة، وكذلك حملها على ما يقرب من ذلك العدد مما غنم في معركة بسل، وتقدم الجيش من تربة باتجاه الجنوب إلى رنية عبر أراضي عرب أكلب، وسار فوق أرض مستوية تمتد مسافة 2 يوم يسكنها عرب سبيع الذين كان شيخهم ابن قطنان قد حصن هناك قلعة صغيرة فاستسلمت، وبعد مسافة 4 أيام وصل إلى منطقة بيشة وهي بلاد خصبة لقبيلة بني سالم القوية التي كان شيخها بن شكبان أحد زعماء الوهابيين. نعم هذا كلام بوركهارت، وكانت قد بنيت هناك قلعتان صغيرتان بأمر من سعود، وكان بن شكبان قد لجأ بعد معركة بسل إلى خيام بعض البدو المجاورين من قبيلة قحطان. نعم قال بوركارت وفتحت إحدى القلعتين أبوابها لجيش محمد علي، وكان في القلعة الثانية ابن جعلان الزعيم الآخر لبني سالم، فدافع عن نفسه 4 أيام ضد كل المشاة الأتراك وقائدهم حسن باشا. أما محمد علي فقد اتخذ مع فرسانه موقعا في مزارع النخيل في الجانب الجنوبي لبيشة، وعرضوا على ابن شعلان أن يستسلم بأمان. قال بوركارت ولسوء حظه قبل تلك الاقتراحات، وخرج مع حاميته المكونة من حوالي 60 رجلا، واستلم إبلا لنقل امتعته. ولكنه لما ذهب إلى حسن باشا في خيمته ليؤدي احتراماته دار بينهما نقاش عنيف، فغضب منه التركي غضبا شديدا. ولما خرج بن شعلان من خيمة الباشا أمر جنوده أن ينقضوا عليهم فقتلوهم. واصل بوركارت الكلام عن هذه الحملة، قال وبقى الجيش حوالي 2 أسبوع في بيشة، وهي أهم موقع في البلاد شرقي الجبال اليمنية التي يسميها البدو الشماليون مفتاح اليمن. وهناك التحق بالباشا الكثير من البدو، فقد أتى إليه كل من كانوا ساخطين على الوهابيين. وقد وصلت أنباء تفيد أن طام بن شعيب جمع مرة أخرى جيشا كبيرا في جباله، وحينئذ وجه محمد علي زحفه نحو أراضيه متخذا طريقا غرب بيشة. قال بوركارت وقد شكلت الجبال الوعرة قرب أراضي عسير، أراضي عسير يعني أراضي قبيلة عسير، شكلت عقبات كثيرة أمام مرور المدفعية، وكان الجيش التركي قد دخل هذه الأراضي بعد 12 و14 يوما من مغادرته لبيشة. وتوقف الجيش عند قلعة تسمى الطور، تقع على أرض مرتفعة محاطة بالجبال، كان قد بناها أبو نقطة سلف طامي. وكان طامي قد جمع ما بين 8 أو 10 آلاف، يعني بين 8 و10 آلاف رجل، فهاجمهم الباشا. وكما حدث في بسل فقد رد الجنود الأتراك على أعقابهم في اليوم الأول عندما واصل العسيريون إطلاق النار عليهم، وقتلوا منهم 300 تركي. وقد شوهد طامي بن شعيب على ظهر فرسه أمام رجاله يشجعهم بأغاني الحرب. وحين استخدمت المدافع في اليوم الثاني هرب الوهابيون وهرب طامي بن شعيب، ولكنه كان آخر من ترك الميدان. وكان الأتراك بفضل البدو المرافقين لهم أكثر قوة من أعدائهم. وبعد أن عين محمد علي باشا شيخا جديدا لعسير، يعني لقبيلة عسير، اسم القبيلة على اسم القليب، قبيلة عسير نعم. قال وبعد أن عين محمد علي باشا شيخا جديدا لعسير، وأيضا قام بإرسال الشريف راجح في إثر طام بن شعيب، بعد أن صنع ذلك نزل محمد علي باشا من الجبال وعبر ممرات شديدة الانحدار يريد ساحل البحر. وكان الشريف حمود أبو مسمار يسيطر على الساحل، وبدلا من التقدم جنوبا وجه محمد علي مسيرة حين ذاك نحو القنفذة. قال بوركهارت وكان طامي بعد أن خسر المعركة قد اتخذ ملجأ قرب أبي عريش عند أحد أصدقائه من الأشراف القريبين من حمود، ورأى هذا الشريف أن لجوء طامي فرصة مناسبة له لتفادي غزو من الترك، وكذلك لإظهار خضوعه وتوبته، فقام وقبض ألقى القبض على الشريف طامي وقيده بالسلاسل، وبعث رسولا إلى مركز قيادة الأتراك ومعه رسالة من حمود لقب فيها نفسه بعبد محمد علي، وسأل عما يفعل بأسيره. وتلقى الشريف راجح الذي كان حين ذاك يتجول في الجبال بحثا عن طامي، تلقى أمرا بأن يأخذه إلى القنفذة. قال بوركارت وأرسل محمد علي فرقة من الجنود من رنيا لغزو قبيلة زهران عن طريق الشرق. زهران أيها الأخوة قبيلة عربية عريقة من قبائل نصر بن الأزد، وفي حين صعد محو بيك إلى الجبال من الغرب، وبمناورة بارعة وضع عرب بخروش بين نارين، وبذلك هزموا وقبض على بخروش وحمل إلى القنفذة. ف ثم تحدث بوركهارت عن قتل بخروش في القنفذة بأمر من محمد علي، وأرسلت رأسه إلى القاهرة ومن ثم إلى القسطنطينية مع طامي، يعني القسطنطينية إلى إسطنبول، الذي قتل بعد وصوله إلى القسطنطينية. وكان طامي رجلا ذا قوى خلقية عظيمة، كان قصير القامة، له لحية بيضاء طويلة ينطلق الشرر من عينيه، ساخرا كما وصفه بوركهارت، يقول ساخرا بصفة عامة لكنه مؤدب تجاه الزعيم التركي. قال بوركهارت: وتقدم الباشا من القنفذة إلى مكة، فوصل إليها بعد 15 يوما، وذلك في 21 مارس من سنة 1815، هذا يوافق 9 ربيع الثاني من سنة 1230. ولم يعد إلى مكة إلا 300 بعير من أصل أكثر من 10,000 بعير كانت أساسا مع الجيش، ومما أخذ في بسل، وأتلفت الكثير من الأمتعة والذخائر لأنه لم تكن هناك وسائل لنقلها. ولم يعد من 4,000 تركي الذين أرسلوا من مكة إلا 1,500، كلهم من أرفع رتبة إلى أصغرها، كانوا منهكين من التعب وكانوا من دون ملابس أو نقود. وبعد إقامة محمد علي في مكة لمدة قصيرة، قام بتعيين حسن باشا حاكما عليها، وترك حسين بيك أحد قادة الفرسان والشريف راجح، تركهما على رأس حاميتين في تروبة وبيشة، ثم سافر الباشا إلى المدينة برا مع 30 أو 40 رجلا من مرافقيه ممتطين الحمير، ووصل إليها في 14 أبريل سنة 1815، وكان طوسون باشا قد غادر المدينة المنورة. كيف يسافر محمد علي باشا من مكة إلى المدينة على ظهور حمير؟ أين الإبل؟ أين الخيل؟ على كل حال، قال ابن بشر: ثم أن محمد علي رجع إلى مصر لما بلغه أن اختلافا وقع بين رجال دولته. كل هذه الأحداث، وطوسون باشا في المدينة المنورة يجهز حملة عسكرية للزحف على نجد، وأرسل إلى أهل الرس وأهل الخبرة في القصيم وكاتبوه، فأرسل إلى العسكر الذي في الحناكية وأمرهم أن يسيروا إليهما، فساروا إلى القصيم، يعني إلى أهل الرس وأهل الخبرة، وأطاع أهل الرس والخبرة، فدخل الترك البلدتين واستوطنوها واستولوا على ما حولهما من قرى ومزارع، وثبتت بقية بلدان القصيم وحاربوا الترك. فلما بلغ ذلك عبد الله بن سعود استنفر جميع المسلمين من أهل الجبل والقصيم ووادي الدواسر والأحساء وعمان وما بين ذلك من نواحي نجد، وخرج في مطلع جمادى الأولى من سنة 1230، خرج من الدرعية ونزل المذنب، والمذنب من بلدان القصيم، ثم سار إلى الرويضة وقطع من نخيلها ودمرها وخرب معظم زروعها، وقام فيها لمدة 2 يوم، فخرج له الترك من الرس ورموه بالمدفع ولكن من بعيد، ولم يحدث اشتباك. ثم تحرك عبد الله بقواته من الرويضة بعدما بلغته أنباء عن اجتماع عربان من بوادي حرب ومطير على ماء البصيري في عالية نجد. لماذا أراد الإمام عبد الله بن سعود غزو هذا الجمع من حرب ومطير على ماء البصيري؟ ربما يفسر لنا بوركهارت هذا الأمر عندما قال: وحينما أصبحت أخبار نجاح محمد علي معلومة لدى القبائل الشمالية، اتصل كثير من مشايخها، مشايخ القبائل الشمالية، اتصل كثير منهم بطوسون باشا، وعرضوا عليه أن يلتحقوا به ضد الوهابيين الذين كانت قوتهم محسومة في الشمال أكثر مما هي بين القبائل الجنوبية. وفي شهر مارس أتى إلى المدينة أكثر زعماء القصيم واحدا بعد آخر، وأكدوا لطوسون استعدادهم لمساعدته، ثم غادر طوسون باشا المدينة في نهاية مارس متجها إلى الحناكية، والحناكية قرية خربة ذات أسوار تبعد عن المدينة 2 أو 3 أيام على طريق القصيم، وكان معه ما يقرب من 400 بعير تحمل المؤن، وما بين 200 و300 فارس و400 من الجنود المشاة، وقد لاحق به بضع مئات من البدو أغلبهم من قبيلتي حرب ومطير. الحناكية اليوم ليست قرية خريبة، وفي طريق عبد الله بن سعود لغزو حرب بنطير على ماء البصيري وصله الخبر بأن أحمد طوسون باشا وجنوده قد أقبلوا من المدينة المنورة ونزلوا الداث، والداث ماء معروف بالقرب من الرس، فغير عبد الله بن سعود طريقه إلى الداث لكي يباغتهم، ولكنهم كانوا قد تحركوا ووصلوا الرس، فطلب عبد الله بن سعود من أهل القصيم أن يلتحقوا ببلادهم في القصيم للحفاظ عليها، ثم عاد مرة أخرى لغزو من كان على ماء البصيري وهاجمهم وأخذ محلتهم وأمتعتهم وأغنامهم، ولكنهم فروا بالإبل، الإبل هي أهم شيء عندهم. ثم وصله خبر يفيد بأن قوة من الترك تقدر بأكثر من 100 رجل ينزلون على ماء البعجة أو البعجة، وهو ماء قرب البصيري، وهم في طريقهم إلى الرس، فسار إليهم عبد الله، فلما علموا به دخلوا حصن البعجة فأحاطت بهم الجموع وثلموا جدار القصر وتسوروه وقتلوهم أجمعين، وهم كما ذكر بن بشر نحو 110 رجال كلهم من رؤساء الترك وأغاواتهم، يعني قادتهم. ثم رجع عبد الله من البعجة ونزل حصن المذنب. نعم، أقام طوسون باشا في الخبرة، الخبرة من بلدان القصيم، وأرسل من هناك جيشا نزل الشبيبية، والشبيبية تقع إلى الشرق من الرس بين عنيزة والخبرة، وكان معهم بوادي حرب، وكان طوسون باشا يريد المسير إلى عنيزة، ولكن عبد الله بن سعود سبقه ووصلها، وكان أميرها إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود، وأقام عبد الله بن سعود في عنيزة، ومنها كان يرسل السرايا لمهاجمة الترك ومن معهم من البوادي في الشبيبية، فضيق عليهم. قال بن بشر: وندم كثير من أهل الرس على إطاعتهم الترك، وانحاز عدة رجال منهم إلى الشنانة. الشنانة لا تبعد عن الرس، تقع جنوب غرب الرس، واعتصموا بقلعتها، فسار إليهم الترك وحاصروهم حصارا شديدا وقصفوهم بالمدافع، لكنهم صمدوا وقتلوا من الترك عدة قتلى فرحلوا عنهم، ورحل كذلك من كان في الشبيبية من الجنود الأتراك والبوادي، رحلوا إلى الرس. غادر الإمام عبد الله بن سعود عنيزة ونزل الحجناوي، والحجناوي من موارد المياه بين عنيزة والرس، وقام عبد الله ومن معه من القوات على الحجناوي ما يقرب من 2 شهر، وكانت تدور بينهم وبين الترك مناوشات بسيطة. قال بن بشر: ثم ألقى الله سبحانه الرعب في قلوب الترك وجنحوا للسلم، وذلك أنه أقبلت 3 ركائب عليها 3 رجال، حربي ومطيري ورجل من رؤساء الترك، أقبلوا ومعهم أمر لطوسون باشا لكي يعقد الصلح مع عبد الله، ولكنهم وقعوا في يد رجال عبد الله بن سعود، وكانوا يحسبونهم عسكر الترك، فأخذوهم لعبد الله، فأمر بضرب عنق الحربي والمطيري، فأخرج التركي الكتاب وقال بأنه قادم للمصالحة، فأكرمه عبد الله وأرسله إلى أصحابه، فوقع الصلح بينهم، وانعقد الصلح بين طوسون وعبد الله على وضع الحرب بين الفئتين، وأن الترك يرفعون أيديهم عن نجد وأعمالها، وأن السابلة، سابلة المسافرون والقوافل، تمشي آمنة بين الفريقين من بلد الشام ومصر وجميع ممالكهم إلى نجد والشرق، يعني الشرق من نجد، وجميع ممالك عبد الله وكل منهما يحج آمنا، وكتبوا بذلك سجلا، يعني اتفاقية مكتوبة. ورحل الترك من الرس في 1 شعبان 1230 متوجهين إلى المدينة المنورة. قال بوركهارت: غادر طوسون المدينة في نهاية مارس 1815، يعني هذا يوافق ربيع الثاني من 1230، غادرها متجها إلى الحناكية، وجعل عليها إبراهيم آغا أو توماس كيث. وغادر طوسون المدينة ومعه حوالي 400 بعير تحمل المؤن، وما بين 200 و300 فارس، و400 من الجنود المشاة، وقد لحق به 200 من البدو، أغلبهم من قبيلتي حرب ومطير. وبقى طوسون في الحناكية لبعض الوقت، وصل في أثنائه أبوه الباشا إلى المدينة المنورة، وقد أرسل فور وصوله إلى المدينة أمرا إلى ابنه طوسون باشا بأن يعود من الحناكية. أراده أن يعود للتشاور معه حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل، ولكن بوسول كان مصمما على الغزو فلم يمتثل لأمر والده، وأرسل محمد علي باشا إلى ابنه طوسون 250 فارسا بقيادة توماس كيث أو إبراهيم آغا، كما أرسل إليه كتيبة من المشاة الذين وصلوا من ينبع بقيادة أحمد بونابرت. قال بوركارت عن توماس كيث أنه كان رئيسا للمماليك الذين مع طوسون باشا، قال وهو اسكتلندي من أدنبرة، كان عمره عند بداية الحملة في 1226 20 عاما. قال وكان قد تم أسره في الحملة الإنجليزية الأخيرة على مصر التي هزموا فيها في رشيد مع عدد آخر من فرقته التي كان يعمل فيها مصلحا للبنادق، ثم أسلم واشتراه أحمد بونابرت من الجندي الذي أسره. ثم حدث يعني شجار بين توماس كيث ومملوك صقلي محبوب لدى سيده أحمد بونابرت، فتقاتل بالسيوف وقتل كيث المملوك الصقلي، وهرب توماس كيث أو إبراهيم آغا بعد ذلك خشية من أحمد بونابرت، وطلب حماية زوجة محمد علي باشا فأنقذته، وطلبت من ابنها طوسون بيك أن يضمه إلى خدمته. وفي مرة غضب طوسون من إبراهيم آغا بسبب إهماله في أداء واجبه فأمر بإعدامه، لكن توماس كيث دافع عن نفسه بسيفه ضد الجنود الذين أرادوا قتله، والتجأ مرة أخرى عند أم طوسون فجعلت ابنها يرضى عنه. وبمرور الأيام أثبت إبراهيم آغا جدارته في خدمة سيده فجعله رئيسا لمماليكه، وبعد عمله الشجاع في الجديدة رفعه إلى منصب صاحب الخزانة، وقد حارب مرة أخرى ببسالة في المدينة وفي تربة، وعين حاكما للمدينة في أبريل سنة 1815. وبعد شهرين من ذلك التاريخ أرسله محمد علي باشا على رأس 250 فارسا إلى القصيم للانضمام إلى طوسون باشا، ولكن عددا كبيرا من الوهابيين فاجأوهم وهزموهم وقتلوهم. وبعد مسيرة دامت 10 أيام أو 11 يوما وصل طوسون إلى القصيم، وعند وصوله إلى الرس انضم إليه الفرسان الذين سبقوه في الوصول إلى هناك، وجاءه مشايخ الجهات المختلفة ليبحثوا معه الإجراءات التي يجب اتخاذها، ولكن حجيلان بن حمد زعيم القصيم الكبير كما يصفه بوركارت لم يأتي، ذلك لأنه كان دائما مخلصا لسعود ثم لابنه عبد الله. وجاء عبد الله بن سعود إلى القصيم بقوات من حاضرة نجد وباديتها، وجعل مركز قيادته في شنانة التي تبعد 5 ساعات عن الخبرة حيث طوسون باشا. وهناك بلغ طوسون باشا أنباء مقتل إبراهيم آغا توماس كيث ورجاله وهم في الطريق للانضمام إليه، وبسبب قلة عدد قوات طوسون وبسبب خشية عبد الله بن سعود من أنه لو هزم طوسون باشا فإن محمد علي سوف يركز جميع قواته لقتال عبد الله، فقد رغب كلا الطرفين في عقد الصلح، خاصة وإن محمد علي باشا كما قال بوركارت قد خول ابنه أن يعقد صلحا إذا استطاع أن يصل إلى ذلك وفق شروط مفضلة. نعم، أرسل عبد الله بن سعود حباب بن قحيصان للتفاوض مع طوسون باشا، وأرسل طوسون باشا طبيبه السوري يحيى أفندي للتفاوض مع عبد الله بن سعود. قال بوركارت وذهب أحد رجال حاشية عبد الله إلى طوسون منتظرا توقيعه على الاتفاق الذي تضمن على تخلي عبد الله عن كل مطالبه في امتلاك البلاد المقدسة، مع تعهده بأن يسمي نفسه تابع السلطان المطيع، وأن يحصل عبد الله بن سعود في مقابل ذلك على حرية مرور كل أتباعه عبر الأراضي الواقعة تحت سيطرة الأتراك في الحجاز وما جاورها، مما سيمكنه من تأدية الحج متى شاء، وأن يتنازل طوسون لعبد الله عن البلدان التي استولى عليها في القصيم. وأن يبعد عنه زعماء تلك البلدان الذين سبق أن انضموا إلى طوسون، وأن يتخلى كذلك طوسون باشا عن القبائل البدوية التي تقع مراعيها خلف الحناكية، محتفظا لنفسه فقط بالقبائل التي تسكن بين الحناكية وبين المدينة المنورة، وتلك التي تسكن في أراضي البلاد المقدسة. ولم يذكر شيئا عن الوهابيين الجنوبيين في تهامة عسير. وبعد ذلك عاد طوسون من الخبرة إلى الرس، ثم غادر منطقة القصيم بعد أن أقام 28 يوما، ووصل إلى المدينة قرب نهاية يونيو سنة 1815، وكان محمد علي باشا قد عاد إلى القاهرة في يونيو سنة 1815، وكان مع طوسون باشا مبعوثان وهابيان من عبد الله بن سعود إلى محمد علي، يحملان بنود الاتفاق على الصلح، كما يحملان رسالتين، إحداهما إلى الباشا والثانية إلى السلطان العثماني. وفي السابع من نوفمبر سنة 1815 وصل طوسون باشا إلى القاهرة مع عدة مئات من الجنود. وفي السابع من ذي القعدة سنة 1231، وهذا يوافق 29 من سبتمبر سنة 1816، توفي طوسون باشا في مصر، توفي في مدينة رشيد عن 22 عاما، مات بالطاعون. وجزع محمد علي باشا جزعا شديدا على ابنه طوسون، وبكى بكاء شديدا. ولما مات طوسون باشا لم يخبر والدته بموته إلا بعد دفنه، فجزعت عليه جزعا شديدا، ولبست السواد، وكذلك لبس السواد جميع نسائهم وأتباعهم، وصبغوا براقعهم بالسواد والزرقة، وكانت جنازته عظيمة، واستمر مأتمه طيلة 40 يوما. قال ابن بشر: ورحل الترك من الرس في أول شعبان من سنة 1230، رحلوا متوجهين إلى المدينة، وأرسل الإمام عبد الله بن سعود رجلين من رجاله معهما كتاب الصلح ليوصلها إلى محمد علي باشا في مصر، والرجلان هما عبد الله بن محمد بن بنيان والقاضي عبد العزيز بن حمد بن إبراهيم، وهذا ابن إبراهيم من آل مشرف. فوصل مصر وعقد الصلح، ثم عاد إلى نجد. وفي سنة 1231 ارتكب الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود خطأ فادحا، وذلك عندما قرر أن يعاقب بعض بلدات القصيم التي وقفت مع طوسون باشا، فسار بقوات من الأحساء وعمان ووادي الدواسر والجبل والجوف وما بين ذلك من البادية والحاضرة كما قال ابن بشر، ونزل على الخبرة وهدم سورها وهدم البكيرية، هدم سور البكيرية أيضا، وأقام فيها أياما، قتل في أثنائها شاعر اسمه عميان، قتله عبد الله بن حجيلان. ثم سار عبد الله من الخبرة وسلك وادي الرمة واتجها إلى الحجاز. قال ابن بشر مسندا إلى الحجاز: وقد ذكر له عربان من حرب ومطير على أمواه الحجاز، قال ابن لعبون في تاريخه إنه من عنزة وحرب وبريح من مطير. قال ابن بشر: ولكنهم عرفوا بأمره فغادروا ماءهم قبل أن يصل إليهم عبد الله بقواته، فسار إلى العلم، العلم ماء قرب الحناكية، ثم غادره وسار إلى العمق، والعمق أيضا ماء، ثم إلى مرات، ومرات ماء، وبعث سرية فأغاروا على عربان في الحرة، وأخذوا أغناما كثيرة وشيئا من الإبل، ثم سار إلى الدفينة، والدفينة ماء أيضا، ومنها عاد إلى الدرعية، وأمسك سعود ثلاثة رجال من رؤساء أهل الرس، وهم رئيس الرس شارخ، وإثنان معها أخذهم معها إلى الدرعية. هذه الغزوة يسمونها محرش، لأنه حدث النقض من الروم بسببها، الروم يعني الترك. اسمع شيخ بن هادي محمد بن هادي بن قرملة شو يقول الشيخ راكان بن حثلين، قال بن قرملة للابتن: حدرتها من تهامة وسلاحها صنع الفرنجي والأروام، ولا بد من يوم ولا بد من يوم يثور عسام، هم على المطران هم على يا للابتن حدرتها من تهامة وسلاحها صنع الفرنجي والأرواح، ولا بد من يوم يثور عسامة هم على المطران وما على يام عد تنطق بعدة صيغ، ولا بد من يوم يثور كتامة ولا بد، لكن هكذا يعني سمعناها من رواتها. القصيدة طويلة وجميلة ولها مقدمات عرضنا عنها خشية الإطالة. قصيدة راكان في الرد عليها أيضا جميلة، سلاحها صنع الفرنجي والأروام، الفرنجي يعني الأوروبي والأروام الترك، أخذوا هذا اللقب لأنهم فتحوا القسطنطينية عاصمة الروم البيزنطيين. القسطنطينية تقع في أوروبا. قصيدة راكان جميلة، راكان أمير شيخ وفارس وشاعر، رد على بن هادي في قصيدته التي يقول فيها: إن كان تبغي سابقك والسلام فلا تحدر بالجحادر على يام، وإن كان حدر لابت من تهامة حنا لهم في مقطع الصلب قدام. إلى أن يقول: 90 رمح كسرت في العدامة، 50 منها بين فاران وحزام. فاران وحزام أبناء مانع بن حثلين، قال لي واحد من شيبان العجمان الله يرحمه ويغفر له، قال: كان معظم الرماح من جريد خلاص كأنه مخ. نعم. قال ابن عيسى عن الثلاثة الذين أسرهم عبد الله بن سعود وربط 3 من رؤوس الرس والخبرة، منهم الأمير شارخ الفوزان أمير الرس من آل بن الحصين من آل محفوظ بن عجمان. نعم أيها، غزوة محرش تسببت في نقض الصلح بين محمد علي باشا وعبد الله بن سعود. قال ابن بشر: وفي سنة 1231 أرسل عبد الله بن سعود حسن بن مزروع وعبد الله بن عون، أرسلهما إلى محمد علي ومعهم هدايا ومراسلات بتقرير الصلح. فلما قدم عليه في مصر وجدوه قد تغير. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل الكلام عن أحداث هذا التاريخ في اللقاء القادم بإذن الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.